أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور بريحه في قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ما أجمل كلام الله سبحانه وتعالى. الآية في سورة النور في قصة الإفك. انظروا إلى جميل ألفاظ القرآن: إن الذين يرمون، يعني يرميها بالباطل، المحصنات يعني العفيفات. لفظ المحصنة تأتي أحيانا، أو المحصن يأتي أحيانا بلفظ أنه العفيف عكس الزاني أو الفاحش، وتأتي أحيانا في لفظ المتزوج أنه في واحد محصن يعني متزوج، أو محصنة يعني متزوجة في مقابل الأعزب، وتأتي أحيانا في مساحة المرأة الحرة في مقابل الأمة. هنا إن الذين يرمون المحصنات يعني المرأة العفيفة سواء كانت حرة أو إيه أو أمة، سواء كانت متزوجة أم عزباء. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، لفظ الغافلات ده لفظ يعني يفسر لك كثير كثير من أحداث الحياة. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر المرأة المؤمنة بأنها إيه؟ غافلة. غافلة عن إيه؟ غافلة عن أشياء متبادرة إلى الذهن بحسن نية، مش واخدة بالها. يعني بتتعامل بحسن نية بطيبة، وربما ده يحدث منه مفاسد. إن هي أرادت أن تقضي حاجتها وما خدتش بالها إن ممكن الجيش يمشي، ما عادش ترتب، خرجت وخلاص. لما اتأخرت كان الجيش مشي، حتى ما قالتش للست اللي معاها اوعى تمشي، او بلغي النبي عليه السلام ان انا ايه، ان انا رايحه وجايه. اعتمدت ان الموضوع ايه، بسيط. لفظ الغفله ينسب الى المؤمنات هنا يريحك كتير في مشاكل حياتها الزوجيه او الحياتيه، ان المراه ممكن تغفل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى شرع للمراه اشياء لم يشرعها للرجال. نفوس النساء مش زي نفوس الرجال، لذلك تجد فيها مساحه من مساحات الايه، ان تكليف النساء ليس كتكليف الرجال من ناحيه الجديه. ليه؟ لان النفوس مش زي النفوس. لذلك شرع للنساء ما لم يشرعه للرجال. في حاجات مشروعة للنساء مش مشروعة للرجال. نفس الرجل تتحمل الحق والتزم على الحق، نفس المرأة ما تتحملش ده. فلذلك لا تجدها مطالبة بالجهاد، ولا مطالبة بالحماية، ولا مطالبة بالدفاع، ولا مطالبة بالإنفاق، ولا مطالبة بالتحمل والصبر الشديد على الشدائد وعلى مواجهة الأعداء، ولا تجدها متحملة أنها تتحمل أعباء آخرين. ربنا خفف عنها. ليه؟ هي نفسها رقيقة، فجاء التكليف يناسب هذه النفس. قال شيخ الإسلام: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. يعني الرجل الذي يرمي المرأة بالزنا هذا له عقوبة، إنه قذف المحصنات. قال: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. في تردد الكلام على ما يتعلق بهذه الآية وغيرها، قال: وأما الجواب المفصل فمن ثلاثة أوجه. أحدهما أن هذه الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في قول كثير من أهل العلم. بول بعض أهل العلم قال إن هذه الآية أنهم لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يقولوا هو هل كل قاذف ملعون في الدنيا والآخرة؟ هل كل من قذف محصنة لعن في الدنيا والآخرة؟ إحنا قلنا أن قذف محصنات حده إيه؟ يجلد ولا تقبل لهم شهادة إيه؟ أبدا. طيب هنا هل لعنوا في الدنيا الأخيرة ده، هل طرد هذه العقوبة، هل هي عقوبة طردها يعني جعلها مضطردة على كل من فعل هذا؟ قال: وأما الجواب المفصل فمن ثلاثة أوجه. أحدهما أن هذه الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني أن اللعن في الدنيا والأخيرة عقوبة خاصة بمن رمى أمهات المؤمنين، في قول كثير من أهل العلم. فروى هشيم عن عوام بن حوشب: حدثنا شيخ من بني كاهل قال: فسر ابن عباس سورة النون، فلما أتى على هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات إلى آخر الآية، قال هذه في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي مبهمة ليس فيها توبة، ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة. ربنا قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة إيه؟ شهداء، صح كده؟ فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يبقى عقوبة الذي يرمي المحصنة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بعد شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يبقى هنا ذكر إيه؟ أن من قذف المحصنة ثم تاب فإن الله غفور رحيم، وتوبته ان هو يصلح، تاب واصلح، يعني يتكلم بنفي ما قال ويبرئ عرض من قذف. فهنا بيقول الايه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم ورجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله الحق المبين. الخبيثات والخبيثين والخبيثون والخبيثات والطيبات والطيبين والطيبون والطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فهنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيهم توبة، لذلك القول الأول أو قول إن ابن عباس قال إنه معنى إن الذين يمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، إن ده قول خاص بأمات الإيه؟ المؤمنين، لأنه قذف عرض النبي صلى الله عليه وسلم فلعن في الدنيا والآخرة، وليس فيه إيه؟ وليس في هذه الآية كما في الآية الأخرى، يعني كأنه فصل أن قذف المحصنات على ضربين، الضرب قذف المؤمنات عموما وقذف أمهات المؤمنين إيه؟ خصوصا، هذا له إيه؟ عقوبة زائدة. إلى قوله الذين تابوا مع ذلك أصلحوا فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لأولئك توبة، وقال فهم رجل أن يقوم فيقبل رأسه من حسن ما فسر، واحد في لعن في الدنيا والآخرة. وقال أبو سعيد الأجج حدثنا عبد الله بن خراش عن عوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، قال نزلت في عائشة خاصة واللعنة في المنافقين عامة. فبين ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت في من يقذف أم من عائشة وأمهات المؤمنين لما في قذفهن من الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيبه، فإن قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنها، لأنه نسبة له إلى الدياسة وإظهار الانفساد في راشه، فإن زنا امرأته يؤذيه أذى عظيما، ولهذا جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت ودرأ الحد عنه باللعان، ولم يبح لغيره أن يقذف امرأة بحال. يقولوا هو ليه ربنا سبحانه وتعالى أذن للزوج أن يقذف امرأته 4 مرات أو أن المرأة تفعل هذا؟ قالوا أن الزوج مأذي، يعني أي حد لو قذف امرأة هنقول له عليك 4 شهود إلا الزوج. ليه ربنا أذن للزوج أنه يجيب هو يشهد 4 شهادات؟ هنا شيخ الإسلام بيقول إيه؟ لأن زنا امرأته يؤذيه أذى عظيمة، ولهذا جوز له الشارع، يعني الله سبحانه وتعالى يشرع الشرع أن يقذفها إذا زنت، إنه قال إنه لو هي زنت وهو رآها تزني هو يقذفها 4 شهادات ويدرأ الحد عنه باللعان، اللي هو يعني إيه اللعان؟ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يبقى هو يشهد 4 شهادات عليها بالقذف ويدرى عنه الحد ان هو ايه؟ انه يكون ملعون اذا كان ايه؟ اذا كان من الكذب. ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف اهله اعظم مما يلحقه لو كان هو المقذوف. وان احيانا لو ان رجل شتموه قالوا انت زاني او قالوا امرأتك بتزني، يكون ما يلحقه من الاذى بقصف زوجته أعظم من يحق بالأذى به بقصفه هو الشخصية. ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى روايتين المنصورتين عنه إلى أن من قذف امرأة غير محصنة كالأمة هنا غير محصنة هنا إيه؟ بمعنى إيه؟ المحصنة الحرة، أو قال كالأمة والذمية المسلمة ولها زوج أو ولد محصن حد لقذفها لما ألحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين. من قذف امرأة غير محصنة، واحد قذف أمه أو قذف يهودية، فيقول هل قذف، لو قذف يهودية أو قذف أمه، ولعلى قول إن المحصنة هنا ليه؟ إن هي الحرة أو اللي هي المؤمنة المتزوجة، هل يحد رجل في قذف هذه المرأة اليهودية أو النصرانية أو في هذه الأمة؟ الإمام أحمد بيقول إيه؟ من قذف امرأة غير محصنة كالأمة والذمية ولها زوج ولد محصن حد لقذفها. قال له آه يتحد في قذف اليهودية، ما تجيبش سيرة عرض امرأة، حد لقذفها لما ألحقه من العار بولديها وزوجها المحصنين. يعني المرأة اليهودية متزوجة من رجل مسلم، المرأة الأمة اليهودية متزوجة من إيه؟ من عبد مسلم. هو لما شتمه هل يحد بهذا القذف؟ يقول له يحد، يقول له بس هي مش مسلمة وهو ممكن يكون شاف. قال له ما هو لو هو لم يثبت عليها الزنا هو أذى زوجها، وزوجها ده إيه؟ له حق. هنا شيخ الإسلام بيقول إيه؟ لعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعظم ما يلحقه لو كان هو المقذوف. ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين المنصوصتين عنه إلى أن من قذف امرأة غير محصنة كالأمة والذمية اللي هي متزوجة من رجل إيه؟ مسلم، ولها زوج أو ولد محصن حد لقذفها لما ألحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين. والرواية الأخرى عنه وهي قول الأكثرين أنه لا حد عليه لأنه أذى لهما لا قذف لهما. قال له، وفي رواية تانية قال له لا هو ما يحدش لأنه أذى لهما لا قذف لهما، والحد التام إنما يجب بالقذف. وفي جانب النبي صلى الله عليه وسلم أذى النبي صلى الله عليه وسلم كقذفه، ومن يقصد عيب النبي صلى الله عليه وسلم بعيب أزواجه فهو منافق. هذا معنى قول ابن عباس اللعنة في المنافقين عامة. وقد وافق ابن عباس جماعة، فروى الإمام أحمد والأشج عن خصيف قال سألت سعيد بن جبير فقلت الزنا أشد أو قذف المحصنة؟ قال له ولو واحد زنى أكتر، ولو واحد لو شتم واحدة في عرضها أكتر. قال الزنا. قال فإن الله تعالى يقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. قال إنما كان هذا في عائشة خاصة. وهو الإمام أحمد بإسناد عن أبي الجوزاء في هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، قال هذه الآية لأمهات المؤمنين خاصة. وهو الأشج بإسناد عن الضحاك في هذه الآية قال هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال معمر عن الكلبي إنما عني بهذه الآية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأما من رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق كما قال تعالى أو يتوب. ووجه هذا أن نعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف. يعني بيقول لما ربنا بيقول لعنه في الدنيا والآخرة، قال له يعني هو مجرد ما رمى لعنه في الدنيا والآخرة؟ يقول ووجه هذا ألا نعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف، يعني مش هتبقى واجبة عليه بمجرد أنه قذف أي امرأة. فتكون اللام في قوله المحصنات الغافلات المؤمنات ألف ولام، هنا ألف ولام العهد، يعني مش ألف ولام التعريف في العام، إنما ألف ولام تعريف إيه؟ شيء معهود اللي هو أمهات المؤمنين. والمعهود هنا هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع من وقع في أم عائشة رضي الله عنها، أو يقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك. ويؤيد هذا القول أن الله سبحانه وتعالى رتب هذا الوعيد على قذف محصنات غافلات المؤمنات، وقال في أول السورة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة. فرتب الحدود والشهادة والفسق على مجرد قذف المحصنات، فلا بد أن يكون المحصنات الغافلات المؤمنات مختلفين لهم مزية خاصة مختلفة عن مجرد الايه المحصنات. يعني آية قال إنه المحصنات اجلدوهم 80 جلد، آية تانية قال المحصنات المؤمنات الغافلات لعنهم الله لعنهم في الدنيا والآخرة. يبقى هل المحصنات هنا هي المحصنات المؤمنات الغافلات؟ وأنا اختلف الايه اختلفت العقوبة. قال ربنا سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يبقى ذكر هنا الذين يرمون المحصنات، والتانية قال ايه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فرتب الحدود والشهادة والفسق على مجرد قصر المحصنات، فلا بد ان يكون المحصنات الغافلات المؤمنات لهن مزية على مجرد المحصنات، وذلك والله اعلم لان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مشهود لهن بالايمان لانهن امهات المؤمنين وهن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره. وعوام المسلمات انما يعلم منهن في الغالب ظاهر الايمان. يعني هو ليه قال ان امهات المؤمنين قصفهم اعظم من قصف غيرهم؟ قالوا لهم زوجات نبي، وربنا سبحانه وتعالى لا لا لا لا يترك النبي يتزوج من امراه الا بعلم والا بامر. فبالتالي هؤلاء إيمانهم معلوم، إيمانهن معلوم، لأن الله سبحانه وتعالى في قصة عائشة قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فتخصيصه متولي كبر الأمر دون غيره دليل على اختصاصه بالعذاب العظيم. وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فعلم أن العذاب العظيم لا يمس كل من قذف، وإنما يمس متولي الكبر. وقال هنا ولهم عذاب عظيم، فعلم أن الذي رمى أمهات المؤمنين بعيب يعيب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى كبر الإفك. وهذه في صفة المنافق ابن أبي، والله أعلم على هذا القول. تكون هذه الآية حجة أيضا موافقة لتلك الآية، لأنه لما كان رمي أمهات المؤمنين أذن للنبي صلى الله عليه وسلم لعن صاحبه في الدنيا والآخرة. ولهذا قال ابن عباس ليس فيها توبة، يعني ليس فيها توبة يعني حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط إلا بموجب كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت أذيت النبي صلى الله عليه وسلم ومش هتعرف تجيبه بقى الا ما هو اللي هو يعفو عنك، فخطرها كبير عظيم. ولهذا قال ابن عباس ليس فيها توبه، لانه مؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته، او يريد اذا تاب من القذف حتى يسلم اسلاما جديدا. وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم اذا قصد به اذى النبي صلى الله عليه وسلم. قال له لو هو قذف المراه عموما ده في عقوبة، طب لو قذف النبي عليه السلام؟ قالوا لا سنة، إذاء النبي عليه السلام دي عقوبة مختلفة عن قذف المحصنات. قالوا على هذا فرميهن النفاق مبيح للدم، يعني بيعتبر إن ده إيه؟ إنه أذى النبي صلى الله عليه وسلم يبيح أن الحاكم يقتل هذا، أو النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الصحابة يستحلوا دم هذا بإيه؟ بإيذائهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو بسب النبي صلى الله عليه وسلم. سب النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كفر. سب النبي صلى الله عليه وسلم مختلف عن إن أنت تقذف امرأة، فقذف المرأة يختلف عن سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو سب عرض النبي صلى الله عليه وسلم بقصد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بيقول إيه؟ وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة، فإنه ما بغت امرأة نبي قط. وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ان الخيانة هنا ليست خيانة فراش، انما هنا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. أنها خانتهم، يعني خانت الدين، مما يدل على أن قذفهن أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أخرجه في الصحيحين من حديث الإفك على عائشة قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذ من عبد الله بن أبي بن سلول، مما يدل على أن قذفهن أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أخرجه في الصحيحين من حديث الإفك عن عائشة رضي الله عنها، وبيستدل على أن القول في الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، أن هذا القول منسوب أو مخصوص بأمهات المؤمنين، بيستدل على أن هذا أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن اللعن في الدنيا والآخرة مخصوص عقوبة خاصة لمن سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، زي مثلا من يقذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الشيعة، أو من استباح عرض النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإفك قديما، فبيقول إن هؤلاء لعنوا في الدنيا والآخرة بإيه؟ بخصوص قذف أمهات المؤمنين ليس بالقذف عموما. وبيستدل على أن هذا، لماذا خص هذا؟ لأن هذا يخص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فغلظ الله في العقوبة، لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حقوق الإيه؟ الناس، لأنه رسول الله وتحمل ما لا يتحمله أحد في طريق عبودية الله سبحانه وتعالى، فجعل الله له حق. وما يدل على أن قذفهن أذى النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه في الصحيحين من حديث في حديث الإفك عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: لما حدث الإفك وبعدين قام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعاذ من عبد الله بن أبي بن سلول، يعني طلب من أصحابه أن يعذبوه، أن يعاقب من خاض في عرضه صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه عن أهل بيتي؟ إنما صعد على المنبر وقال للصحابة: من يعذرني من رجل، يعني اعذروني إذا أنا عاقبت هذا الرجل لأنه خاض في عرضي، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه عن أهل بيتي. هو عايز هنا يقول لي إيه؟ عايز يثبت إنه أن قذف المرأة أذن للإيه؟ لزوجها. فجاب لفظ إيه؟ إنما سمع ليه؟ أذاني، قد بلغني أذاه عن أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. اللي هو صفوان اللي هم اتهموا ايه ونعيش بايه في الافك به، فقال لهم بيتكلموا في عرضي وانا ما علمت على اهلي الا خيرا، وبيتكلموا في صاحبي وما علمت على صاحبي الا خيرا، وما كان يدخل بيتي الا معي. فقام سعد بن معاذ الانصاري فقال: انا اعذوك منه يا رسول الله، ان كان من الاوس ضربنا عنقه. وكان سعد بن معاذ اوسي، قال له: يا رسول الله، اللي يتكلم عليك ده احنا ناخد لك حقك، ان كان من الاوسي ضربنا عنقه، وان كان من اخواننا الخزرجي امرتنا ففعلنا امرك. قال له: اذا كان علي انا وعلى الناس اللي انا كبيرهم هو حلال لك، افعل به ما تشاء، احكم فيه ما تشاء، ولو كان مش مننا كان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا امرك. قال له: لو كان بقى اخواننا من الخزرج احنا سيوفك. شوف الشيطان لعبها ازاي بقى مع الناس، ساب القصه كلها وقال له، وقف له سعد بن عباده قال له: انت بتتكلم علينا ليه؟ اتكلم على قدك. ساب المشهد كله وحمت حميه الايه الانتماء. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، ده أم عائشة تحكي، فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قال له: انت بتقول الكلمتين دولت عشان تقتل واحد مننا؟ تنسيت نفسك ولا ايه؟ قال: لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. ده هنا حمية بين أوس وخزرج، الحمية دي كانت خلصت من زمان، ده الحمية دي كانت خلصت بقى لها 5 سنين، يعني في سنة 5 بعد الهجرة في 5 سنين النبي عصام عايشهم في وسط المدينة، ونبي عصام دايما يحملهم إلى نظر الإسلام بعيدا عن انتماءات فرعية. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: لعن الله لا تقتلنه ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، لما لقى سعد بن معاذ بيتكلم، وبعد كده جه سعد بن عبادة اتكلم، سيد الأوس اتكلم، وسيد الخزرج اتكلم. سيد الأوس اتكلم كلام، سيد الخزرج بدل ما علق على كلام النبي عليه السلام، أو بدل ما يقول رأيه في كلام النبي عليه السلام، عمل ايه؟ رد على التاني وساب المشكلة كانت فين. أم سعد أم أسيد بن حضير وابن عم سعد بن معاذ اللي هو أوسي، قال لسعد بن عبادة: كذبت، لعم الله لنقتلنه، إنك منافق تجادل عن منافقين. وهنا بوب البخاري باب جواز أن يقول الرجل لأخيه يا منافق. هو حقيقة سعد بن عبادة كان منافق، بس هو في المشهد ده قال له انت منافق، احتمالاته الحمية قام التاني قام ايه؟ قام عطاها له في وشه. لذلك احيانا في كلام بيخرج مخرج الايه؟ الموقف، الحمية، مش هترد عليه ولا تأصله. انه حقيقة هو هنا ما كفروش، هنا مقصود يعني منافق يعني انك تكفر بالله. ما قالش ده تكفيري بقى، لا لا لا، ده مش القضية دلوقتي خالص. قال: إنك منافق تجادل عن منافقين. رماه بالنفاق بالكفر، رماه بالنفاق الأكبر. وبرضه وكذلك في نفس المشهد، برضه في نفس تبويب البخاري، في قول عمر لحاطب بن أبي بلتعة لما في فتح مكة، لما بعت جواب فقال له إيه؟ فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فأحيانا إنسان تحتمله حمية ويقوم داخل في خوش مال، هو ما يقصدش الكلام يعني بحذافيره، أو إن كان يقصد الكلام فهو في إيه؟ في معرض الحمية. فقال: لعم الله لنقتلن، إنك منافق تجادل عن منافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج، هموا أن يقتتلوا. تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بيقول لهم: من يعزوني؟ ده كان بداية المشهد. نهاية المشهد إيه؟ 2 ماسكين في بعض، وده له أصحابه وده له أصحابه، وكل واحد بيضربوا في بعض. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم: اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت، حتى سكتوا وسكت وانتهى المشهد. وفي رواية أخرى صحيحة أن هذه الآية في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ويقول آخرون يعني أزواج المؤمنين عامة. قال أبو سلمة: قذف المحصنات من الموجبات. ثم قرأ: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يعني تستوجب حدا أو تستوجب عقوبة يوم القيامة. عارفين في صفات في معاصي تستوجب عقوبة في الدنيا، وفي معاصي اسمها إيه؟ موبقات، غموس. يقول له المعصية دي لازم تستوجب عقوبة يوم القيامة، إلا أن تكون هناك حسنة محية أو توبة منه. لكن المعصية دي لها تسعيرة، تسعيرة في الدنيا ولا في الآخرة؟ لها تسعيرة في الآخرة. عارف لا يدخل الجنة نمام، حتى هنا في مقدر محذوف، يعني لا يدخل الجنة نمام حتى يعاقب في النار على نمه. لا يدخل الجنة قاطع، يعني لا يدخل الجنة قاطع ابتداء، إنما لابد أن يعاقب على قطيعة الرحم حتى تستوفيه أو يستوفي عقابه يوم القيامة. اللي هو صنفان من أهل النار لم أرهما. يعني صنفان من أهل النار لم أرهما؟ يعني هي اللي المرأة المتبرجة دي كافرة؟ لا، إنما إيه؟ المعصية دي لازم لها إيه؟ عقوبة في الآخر. الظلم للبشر في الدنيا له عقوبة في الآخر، لابد. رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها وجوه الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. قالوا التبرج ده او ظلم الناس ده، ده العقوبة في الاخر لازم هتاخدها. دي اسمها ايه؟ موجبات. يقول لك موبقات. يعني ايه موبقات؟ يعني توبق صاحبها في النار، يعني لازم يكون له ايه؟ لها تسعيرة في الاخر. يقول لك ده اسمه يمين غموس. يعني ايه غموس؟ يعني حلف بالله كاذبا وهو يعلم، ده لابد ان هو يغمس في نار جهنم. أعوذ بالله من هذا. لذلك نحن نحتاج إلى التوبة في كل لحظة. عن عمر بن قيس قال: قذف المحصنة يحبط عمل 90 سنة. خرجه البزار في مسنده، والطبراني والحاكم من حديث حذيفة قال فيه: ليس بن سعد ضعيف. وهذا قول كثير من الناس، ووجهه ظاهر الخطاب أنه قال لعنوا في الدنيا والآخرة، فإنه عام فيجب إجراءه على عمومه إذا موجب لخصوصه، وليس هو مختصا بنفس السبب الاتفاق. لأن حكم غير أم عائشة رضي الله عنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخل في العموم وليس هو من السبب، ولأنه لفظ جمع والسبب في واحدة هنا، ولأن قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل. فإن عامة الآيات نزل بأسباب، العبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني أحيانا الآية نزلت في سبب معين، زي الآية دي نزلت في إيه؟ في أم عائشة. لكن هل ده معناه إن هي خاصة بأم عائشة فقط دون غيرها؟ فيقول أن قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل، فإن عامة الآيات نزل بأسباب اقتضت ذلك، وقد علم أن شيئا منها لم يقصر على سببه. والفرق بين آيتين أنه في أول السورة ذكر العقوبات المشروعة على أيدي المكلفين من الجلد ورد الشهادة والتفسيق، وهنا ذكر العقوبة الواقعة من الله سبحانه وتعالى، وهي اللعنة في الدارين والعذاب العظيم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من أصحابه أن قذف المحصنات من الكبائر، وفي لفظ في الصحيح قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يبين القول الثاني في المسألة إيه؟ إن الآيات مش مخصوصة بأمات المؤمنين، إنما هي عامة. هيقول لي طب ازاي؟ ما انت قلت لي في الاول ان ديت المحصنات ودي المحصنات المؤمنات الغافلات، ودي العقوبة ودي العقوبة. قال له ايوه، ما دي العقوبة من قبل الناس ودي العقوبة من قبل الله. يبقى هي هنا هيحمل الايتين على ايه؟ على قذف المحصنات. فاهمين ولا ده قول؟ فاهمين القول الثاني ده؟ يبقى القول الاولاني هو ايه؟ ان هو خاص بأمات المؤمنين. القول الثاني رد عليه ان هي لا، هي ده قصر المحصنات عادي، وان اللعنة في الدنيا الاخيره دي ايه؟ دي عقوبه اخرويه بيد الله سبحانه وتعالى. ثم اختلف هؤلاء، فقال ابو حمد الثمالي: بلغنا انها نزلت في مشرك اهل مكه. قال له انت بتقول انها خاصه بالمؤمنات ليه؟ انتوا عارفين حديث اشتروا السبع الموبقات، ذكر قال قذف المحصنات الغافلات المؤمنات في رواية البخاري، قذف المحصنات الغافلات الايه؟ المؤمنات. فهنا ذكر انه من الموبقات قذف المحصنات الغافلات الايه؟ المؤمنات. فاستعمل المحصنات الغافلات المؤمنات في سياق الايه؟ العموم. وهنا بيرد على قول ايه؟ على قول ان هي خاصه بأمات المؤمنين. ثم اختلف هؤلاء، فقال ابو حمزه الثمالي: بلغنا انها نزلت في مشركي اهل مكه، إذ كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد. فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون. يعني هم الست كانت مع كفار قريش، أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت أنا رايحة مهاجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا إيه؟ دي راحت إيه؟ عشان الفاحشة. فقذفها المشركون لأنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا إنما خرجت تفجر. فعلى هذا يكون في من قذف المؤمنات قذفا يصدهن عن الإيمان، ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام. يبقى هو بيشتم الست الطيبة المؤمنة الغافلة عشان خرجت راحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وراحة تؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهمها بالفحش. ليه بتعمل كده؟ عشان ينفر الناس عن أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش واحدة هتحب انها ايه تحط في المشهد ده، كما فعل كعب بن اشرف. وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر، وهو منزلة سب النبي صلى الله عليه وسلم فلعن في الدنيا والاخره. يبقى القول اللي بيقول ان هو ايه انه خاص بامه المؤمنين، او القول ان هي ايه عامه، وقوله انها نزلت في زمن العهد. يعني ايه زمن العهد؟ الحديبيه. يعني والله اعلم انه عني بها مثل اولئك المشركين المعاهدين، والا فهذه الايه نزلت في ليالي الافك في غزوه بني المصطلق، في غزوه بني المصطلق قبل الخندق، والهدنه كانت بعد ذلك بسنين. الحديبيه كانت سنه كام؟ 6. وبني المصطلق كانت ايه؟ كانت في الخامسه، وفي قيل في الرابعه. ومنهم من اجراها على ظاهرها وعمومها، لان سبب نزولها قصف من عائشه، وكان في من قذفها مؤمن ومنافق. وسبب النزول لابد ان يندرج في العموم، ولانه لا موجب لتخصيصها. والجواب على هذا التقدير انه سبحانه وتعالى قال لعنوا في الدنيا والاخره على بناء الفعل للمفعول، ولم يسمي اللاعن. وقال في الايه الاخرى ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. واذا لم يسمي الفاعل جاز له ان يلعنهم غير الله من الملائكه والناس، وجاز ان يلعنهم الله سبحانه وتعالى في وقت ويلعنهم بعض خلقه في وقت اخر، وجاز ان يتولى الله ان الله يتولى لعنه بعضهم وهو من كان قذفه طعنا في الدين، ويتولى خلقه لعنه الاخرين. واذا كان اللاعن مخلوقا فلعنه قد يكون بمعنى الدعاء عليهم، وقد يكون بمعنى انهم يبعدونهم عن رحمه الله. يعني بيقول لو احنا حملناها على العموم هتقول طب ما هو ازاي ملعون؟ ما اللعنون ده مطرود من رحمه الله، واللي قذف امومين عائشه او اللي قذف المحصنات بيبقى احيانا مؤمن واحيانا ايه منافق، احيانا هو شاف حاجه. طبعا في غير امومين، في غير امهات المؤمنين. يعني لو انها في العمومات، رجل قذف امراه وهو راى زي ابو بكر كده نفيع بن الحارث لما راى حادثه فشهد بما راى، فهنا طب هو مؤمن وراء، هو هنا الخلل يبقى انه ايه؟ انه لو لم يستوجب الشهاده اللي هو الشهداء الاربعه، او هو كانوا اربعه وشهدوا وبعد كده ثلاثه منهم رجعوا، هل الراجل ده هيبقى ملعون ومطرود من رحمه الله؟ ما هو شهد لما استشهد بالحق، شهد وكان معاه ثلاثه كان هم كمان بيشهدوا بالايه؟ بالحق، ثم هم غيروا، فهو كده اصبح فين؟ في حيث بيص. هو شهد بالحق وشهد بما رأى، لكنه في الآخر وجد نفسه لوحده. هل ده يلعن في الدنيا والآخرة؟ لو أنت حملتها على العموم، طب هو ده من المؤمنين، وغاية ما فعل أنه لم يستوفي الشهداء الأربعة، لكنه لم يشهد بباطل ولم يقذف في الباطل. فهنا الشيخ الإسلام بيقول ليه أنه أن ربنا قال لعنه في الدنيا والآخرة، ما قالش لعنه الله في الدنيا والآخرة. قالوا انه يجاب عن هذا انه لعنوا ده مبني للايه؟ للمجهول. فلعنوا مقصود انه ربما يكون لعنهم المؤمنون، ربما يكون مقصود لعنهم المؤمنون، ربما يكون مقصود لعنهم الله، ربما يقصد لعنهم الملائكه، ربما يكون مقصود لعنهم المؤمنون في بعض الاوقات دون بعض. فلفظ لعنوا يدل على انه ايه؟ على ان اللعنه ليس معناه أن لعنهم الله يعني تغدهم الله كما يفعل مع الكفار. ويؤيد هذا أن رجل إذا قذف امرأته تلعن. وقال الزوج في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فهو يدعو على نفسه إن كان كاذبا في القذف أن يلعنه الله، كما أمر الله رسوله أن يباهل. عارفين المباهلة؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على ايه؟ على الكاذبين. لعنة الله ان كان من الكاذبين، فهو يدعو على نفسه ان كان كاذبا في القسم من عمله، كما امر الله رسوله ان يباهل من حاجه في المسيح بعدما جاءه من العلم ان يبتهلوا فيجعلوا لعنة الله على الكاذبين. هذا ما يلعن به القاذف، اللي قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وما يلعن أن به أن يجلد وأن ترد شهادته ويفسق فإنه عقوبة له. يعني بيقول هو قال لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، قال له طب إيه طلع من الكاذبين هيحصل إيه؟ قال له يبقى هو الراجل ده هيجلد 80 جلدة، وايه تاني؟ لا تقبل له شهادة. الحاجة التالتة يقذف، قالوا دي لعنته. فهذا إقصاء له عن مواطن الأمن والقبول، وهي من رحمة الله. وهذا بخلاف من أخبر أن الله لعنه في الدنيا والآخرة، فإن لعنة الله توجب زوال النصر عنه من كل وجه، وبعده عن أسباب الرحمة في الدارين. اللي ملعون بلعنة الله سبحانه وتعالى زال عنه أسباب الإيه؟ الرحمة. وهما يؤيد الفرق أنه قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ولم يجيء إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار. وقول تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى: وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى: فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. وقال تعالى: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال تعالى: وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. وقال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. وأما قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، فهي والله أعلم في من جحد الفرائض واستخف بها على أنه لم يذكر أن العذاب أعد له. وأما العذاب العظيم هنا بيقول إيه؟ إن ربنا قال إيه؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فقال: هو في فرق بين عذاب عظيم وعذاب مهين؟ قال له: عذاب مهين دي بتيجي مين؟ مع مين؟ مع الكفار. والآية الوحيدة اللي ذكر فيها عذاب مهين مقيدة بمعصية الله، قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هنا يقصد به من كفر واستحل الفرائض، قال: في من جحد الفرائض واستخف به على أنه لم يذكر أن العذاب أعد له. أما العذاب العظيم فقد جاء وعيدا للمؤمنين. هو هنا بيرد على إيه؟ بيرد على إن العموم وسياق العموم يقتضي أن اللعنة في أنهم لعنوا في الدنيا والآخرة ممكن يكون للمؤمنين. قال له: كلمة لعنوا في الدنيا والآخرة تقتضي أنهم كفار، ومعنى أنهم كفار بقصف محصنة يبقى هو يقصد بها إيه؟ قصف أمات المؤمنين، لأن هذا إيذاء للنبي عليه السلام. قال له: لأ، ده دي في سياق العموم. وان انت لو قلت لي لعنه في الدنيا الاخيره للكفار بس، اقول لك لا، لعنه في الدنيا الاخيره ممكن تكون للمؤمنين. وان ربنا ذكر ان اللعنه للمؤمنين في الرجل الذي لعن امراته وان لعنه الله علي ان كنت من الكاذبين، ومع ذلك هو من الايه؟ لم يخرج من الايمان بقصف المحصنه، لم يخرج من الاسلام معذره بقصف، او لم يخرج من الايمان مطلقا بقصف المحصنه، ولا يخرج من الاسلام بقصف المحصنه وان كانت زوجته. وهنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العذاب قال: عذاب ايه؟ عذاب عظيم. والعذاب العظيم ده بيذكر مع المؤمنين كما يذكر مع غيره. قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم. وفي المحارب قال: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. وقال في القاتل: وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولم يكن أحد أن المحارب ولا القاتل كافر. المحارب عارفين اللي هم المحاربين اللي هم إيه؟ في المحاربين اللي هم قطاع الطرق البغاة، في كتاب اسمه قتال البغاة أو قطاع الطريق أو الصائل، اللي هو رجل إيه؟ عارفين البلطجيه اللي بيطلعوا على الناس اللي هو اسمه سطو مسلح، اللي هو واخد فلوسك بغصب عنك. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا اي يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من ايه؟ من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. صح كده؟ سورة المائدة. وفي القاتل قال: وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الذي ينكث العهد قال: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. اتفق مع واحد اتفاق وبعد كده جاله اتفاق أحسن منه، قام عامل ايه؟ اتفق مع شيخ عشان يصلي معاه وبعد كده جاله شيخ أحسن منه، أو شيخ اتفق مع مسجد في اتفاق، ما إن احنا يعني في عهد شيوخ يعني، وبعدين ايه قام جاله عقد أحسن منه في مسجد تاني. عارف إنما يبلوكم الله به أن تكون أمة هي أربع من أمة. يقول لك أصل المسجد ده عدد المصلين فيه أكتر، أن تكون أمة هي إيه؟ أربع من أمة. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. اللي نكس العهد ده عشان خاطر هو يظن إن فيه مصلحة إيه؟ على يقول ان اتفقت خلاص لازم تستحيل، يقول لك يا عم اتفق ايه خلاص بقى مفيش حد ماسك عليها حاجه. فربنا قال ده صد عن سبيل الله، قال ولكم عذاب عظيم. حد قال ان هو بفعله بهذا النكس للعهد انهم الكفار؟ لا خالص، ان كلمه عذاب عظيم بتيجي مع مين؟ مع هو جامع بعيد شويه، انتوا فاهمين هو ليه بيجيب قصه عذاب مهين وعذاب عظيم؟ عشان ايه؟ عشان ينتصر ان المساله ايه في العموم، وان انه لعنه في الدنيا والاخره ليست عائق من العموم، أو ليست معارضة ولا معارضة لمفهوم العموم في الآية. وقد قال سبحانه وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وذلك لأن الإهانة إذلال وتحقير وخزي، وذلك قدر زائد على ألم العذاب. يقول لك في واحد هيتعذب وفي واحد هيتهان، يبقى في عذاب وفي إهانة. يعني في عذاب مادي اللي هو ايه؟ هحطه في النار، نعوذ بالله من النار، عز الله واياكم من النار. وفي واحد بقى ايه؟ هتتهان. عارف يقول لك انا ما اتضربتش بس اتهنت، هتتذل يعني. فالاهانه اذلال وتحقير وخزي، والله يعلم يعذب سبحانه وتعالى عذاب لا يعذبه احد. يعني ربنا يعلم كل انسان يتذل ازاي، يتكسر ازاي. قال: وذلك قدر زائد على الم العذاب، فقد يعذب الرجل الكريم ولا يهان. يعني ممكن واحد يتألم ويتضرب بس هو حاسس بايه؟ بأنف. الشيخ الاسلام بيقول: واجمل يوم ان ضربت لاجل رسول الله. قال له: انا اتضربت لما اتجلدت، بس انا كنت طالع فرحان ان انا بتضرب عشان ايه؟ عشان كنت بدافع عن نبي الصلاه. فهو اتضرب اتعذب اتألم، لكنه ايه؟ لكنه ما تهانش. عارفين السفر قطعه من العذاب. العذاب احيانا انت بتتألم احيانا بيد الناس، احيانا بالاقدار الشرعيه، ربنا سبحانه قدر قدره، انت عارف واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. احيانا تتألم بيد الناس، واحيانا تتألم بايه؟ باقدار شرعيه، وحين تألم بأفعالك. لكنه مش كل عذاب وألم فيه إهانة. يقول إيه؟ أنا رجل كريم يعذب ولا يهان. فلما قال في هذه الآية: وأعد لهم عذابا مهينا، علم أنه من جنس العذاب الذي توعد به الكفار والمنافقين. ولما قال هناك: ولهم عذاب عظيم، جاز أن يكون من جنس العذاب في قوله: لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وما يبين به الفرق أنه سبحانه وتعالى قال: وأعد لهم عذابا مهينا في 57 سورة الأحزاب، والعذاب إنما أعد للكافرين، فإن جهنم لها خلقت لأنهم لا بد أن يدخلوها وما هم منها بمخرجين. إيه الآية 57 سورة الأحزاب؟ ولما قال هناك: ولهم عذاب عظيم، جاز أن يكون من جنس العذاب في قوله: لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب أليم، عذاب عظيم. وهما يبين به الفرق أنه قال هناك: وأعد لهم عذابا مهينا، والعذاب إنما أعد يبقى المهين لمين؟ للكافرين، فإن جهنم لهم خلقت لأنهم لابد أن يدخلوها وما هم منها بمخرجين. طلعت آية إيه كم كام؟ آية 57 في الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. دي فين؟ في الأحزاب. يبقى وعد لهم عذابا مهينا على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. ده فين؟ زكريا الله سبحانه وتعالى في الأحزاب على أنهم يؤذون الله ورسوله، تمام كده؟ وذكر الله سبحانه وتعالى فيها أنه لعنهم سبحانه وتعالى. سأل إيه لعنهم الله، لكن هنا قال إيه؟ قال لعنوا، لعنوا في الدنيا الأخير. تاني نفرق نقول إيه؟ وما يبين به الفرق أنه سبحانه وتعالى قال وأعد لهم عذابا مهينا، اللي هي إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا في الأحزاب. فذكر الله سبحانه وتعالى إزاء الله ورسوله، وذكر أنه الله هو الذي لعنهم وأنهم أعد لهم عذاب مهين. ده سياق. أما سياق سورة النور ذكر إيه؟ من الذين يمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب إيه؟ عظيم. فبيقول أن هناك فرق، أن لعنهم الله غير لعنوا، وأن العذاب المهين مذكور في القرآن على الكافرين، لكن العذاب العظيم مذكور في القرآن على المؤمنين. وما يبين به الفرق أنه سبحانه وتعالى ذكر في الأحزاب وعد لهم عذابا مهينا، والعذاب إنما أعد للكافرين اللي هي المهين يعني، فإن جهنم لهم خلقت لأنهم لا يبد أن يدخلوها وما هم منها بمخرجين، وأهل الكبائر من المؤمنين يجوز أن يدخلوها إذا غفر الله له. يقول طب افرض بقى من المؤمنين، هل المؤمنين هيخلدوا في النار؟ طيب لو عنده حسنة ماحية، لو استغفر، فيجوز أن يدخل الجنة إذا غفر الله له. وإذا دخلوا النار فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين، إنه كلمة التوحيد مانعة من الخلود في النار. قال سبحانه وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فأمر الله سبحانه وتعالى ألا يأكلوا ربا، ويتقوا الله وأن يتقوا النار التي أعدت للكافرين. فعلم أنهم يخاف عليهم من دخول النار إذا أكلوا ربا وفعلوا المعاصي، مع أنها معدة للكافرين لا لهم. ولهذا جاء في الحديث وأما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وأما أقوام لهم ذنوب فيصيبهم سفع من النار ثم يخرجهم الله منها. وهذا كما أن الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والدراء، وإن كان يدخلها الأبناء بعمل آبائهم، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ويدخلها قوم بالشفاعة، ويدخلها قوم بالرحمة، وينشئ الله سبحانه وتعالى لما فضل منها خلقا آخر في الدار الأخير. يبقى النار أعدت للكافرين، يدخلها أهل الإيمان على قدر معاصيهم يطهرون فيها ثم يعودون إلى الجنة. الجنة أعدت للمتقين، يدخلها أهل الإيمان ومن شفع لهم أهل الإيمان ومن رحمهم الله سبحانه وتعالى ومن خلقهم الله سبحانه وتعالى للجنة. فرحمة الله أوسع، وينشئ الله لما فضل منها خلقا آخر في الدار الأخيرة فيدخلهم إياها، ذلك لأن الشيء إنما يعد لمن يستوجبه ويستحقه ولمن أولى الناس به، ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع أو لسبب آخر. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.